مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا، صباح النور للجميع. تحياتي إلى كل من يستمع إلينا في كل ربوع ولاية جبلي أو من داخل الوطن العزيز أو من خارجه. تحية إلى كل من يحرص على متابعتنا، سواء الأخوة في سواق وسائل النقل، سواء الخاص أو العام. هؤلاء أخوتنا وهم متابعين أوفياء لكل برامج إذاعة نبزاوة FM، فمرحبا بهم. أقول للجميع شكرا على وفائكم. في حلقة اليوم من برنامج علمني سنتطرق إلى موضوع مهم، وهو علاقة المؤسسة التربوية بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي والمدني. يعني كيف تتفاعل المؤسسة التربوية سواء كانت في التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي مع النسيج المؤسساتي في المجتمع، سواء كانت مؤسسات مدنية بمعنى جمعيات في كل التخصصات وفي كل الأغراض، أو كانت شركات اقتصادية، أو كل ما يتعلق بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي والمدني والثقافي. الأكيد أن المؤسسة ستفيد وستستفيد من هكذا علاقة قائمة مع مختلف مكونات هذا النسيج الاجتماعي والاقتصادي. اليوم سنبحث في هذه العلاقة، ما هي مجالات التعاون الممكنة المتاحة للمؤسسة التربوية مع مختلف الشركات والمؤسسات خارج المحيط المدرسي. الأكيد أن الكثير من المؤسسات خاضت تجارب في إطار شراكة أو تعاون مع مختلف المؤسسات في الخارج، وهذه المؤسسات قدمت الكثير من الخدمات الجليلة لفائدة مؤسساتنا التربوية، سواء كانت في المجال العلمي أو في المجال التربوي، أو حتى تدخل في إطار تحسين البنية الأساسية، أو في مجال التجهيز، أو في المجال الخيري الموجه لبعض ربما المحتاجين من التلاميذ، أو في تدخل في المجال الصحي أيضا. الكثير من المؤسسات أو الاستشفائية مثلا أو الجمعيات التي تعنى بالمجال الصحي أحيانا تتدخل في حق التلاميذ لتقدم لهم خدمات صحية رائعة. اليوم سنتعرف على بعض هذه التجارب التي خاضتها بعض المؤسسات من خلال استضافة بعض الزملاء المديرين لهذه المؤسسات ليحدثوننا عن كثب عن هذه العلاقة وعن هذه التجربة. والهدف من ذلك هو النسج على منوال هذه التجربة، وحتى ربما تعمم على كل المؤسسات التربوية، وحتى فعلا نستفيد ويكون معناها تأثير النسيج الجمعياتي ومكونات المجتمع المدني فعلا تفيد بشكل واضح في الشأن التربوي. تحية طبعا إلى زميلي علي الدرمولي وحيدر في الإشراف التقني. حيدر، نخرج في أول نغم في هذه الحصة ثم لنا عودة. من 11:30 حتى الماضي ساعة. الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد دائما في إطار الاستماع إلى برنامج علمني الذي يأتيكم على موجات إذاعة نبزاوة فم. تحية إلى كل الذين يتابعوننا ولكل الذين ينصتون إلينا ويتابعوننا تقريبا أسبوعيا، باعتبار أن هذا البرنامج هو برنامج يختص أساسا بالمجال التربوي. موضوع اليوم هو تفاعل المؤسسة التربوية مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمدني. إذن بمعنى كيف يكون أو تكون علاقة المؤسسة التربوية مع مختلف المكونات، مكونات المجتمع المدني، مع مختلف الجمعيات، مع مختلف المؤسسات الاقتصادية الموجودة في الجهة. كيف يمكن أن تشع هذه المؤسسات على المؤسسات التربوية؟ كيف يمكن أن نستفيد من هكذا علاقة مع مختلف هذه المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات والمنظمات، سواء كان في الإطار التربوي أو في إطار تمويل ربما بعض المشاريع، وخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية؟ دائما في إطار هذه العلاقة سنتعرف على بعض الحالات، بعض النماذج الناجحة لتدخل بعض المؤسسات في مجال تحسين البنية الأساسية لبعض المعاهد. إذن في انتظار الاتصال، إذن سعيد بأن يكون معي عبر الهاتف الصديق توفيق بن خليفة، وهو صاحب شركة تختص في المطاعم بيدوز، وهو أولا له علاقة متميزة مع المؤسسة التي درس بها وهو معهد دوز، و ثم كان وسيط خير بين الشركة بترولية وعدد من المؤسسات التربوية. صباح النور سي توفيق. صباح النور سي صادق، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة نبزاوة. شكرا سي توفيق، سعيد جدا بأن تتواصل معنا في إطار هذا الموضوع، في إطار التعرض إلى إمكانية تدخل بعض المؤسسات الاقتصادية وربما بعض المنظمات أو بعض الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي أو المدني أو الثقافي أحيانا، وفي علاقتها التي يمكن أن تكون مثمرة، أن تقدم خدمات لفائدة مختلف المؤسسات التربوية بالجهة. ربما ستحدثنا عن تجربة خضتها أنت باعتبارك من نسقت تقريبا عملية التقارب بين الشركة بترولية وعدد من المؤسسات التربوية في الجهة، وكيف تم تقديم عدد من الخدمات، جملة من التدخلات، سواء كان في مجال البنية الأساسية أو في مجال العمل الخيري، تقديم عدد من يعني جلب تقريبا قافلة طبية تختص في طب العيون، وأيضا فيما بعد توزيع عدد من النظارات الطبية لفائدة مستحقها من التلاميذ. نعم في الصادق، احنا نحاول من موقعنا كمؤسسة، معنا كمؤسستنا الخاصة اللي تقوم بخدمات معنا في دوز، والحمد لله يا رب المؤسسة دي عندها معنا أكثر من 25 سنة وعمل تتطور. نعم. وتطور الرائج نتيجة إعانة أولاد الجهة كل. أنا نعم. مدان للجهة هذه. نعم. مدان للمؤسسة اللي تربيت فيها وعندي فيها أحسن ذكريات هي معهد دوز، والانطلاقة كانت من معهد دوز. كنت أتذكر كانت الفكرة بسيطة، طبعا أنا قرينا مع بعضنا معنا وتعرفنا وخيان واصدقاء. نعم. حتى الفضل يكون لك انت معنا، لانك انت زاد طلبت مني وحاولنا ان نتعاون واحد كل شيء. الشركه استجابت والحمد لله يا ربي. والشركه معنا انا نحب نشكر معنا كما شفت مديرين معنا جو معنا في حكيم سلم ولا في سامي الشافعي. نعم. وقت اللي جينا معنا وطرحنا الموضوع كان التدخل الاول في حجرات الملابس، كانت تتذكر كيفاش كانت وكيفاش تغيرت. نعم. وهذا يدخل في اطار انفتاح معنا الشركات معنا الخاصه على المحيط معنا ومساهمتها الاجتماعيه، وكانت مساهمه فعاله. وقت نشوف انا معنا الحجرات الملابس كيفاش كانت الوضع اللي فيها وكيفاش تغيرت، وانت شاهد على هذا. وكي تشوف فرحه معنا نتاع معنا سواء الاطار التربوي اللي هو يمارس من الساده والاستاذات معنا الرياضه البدنيه كيفاش تغيرت. ومن بعد كانت مساهمه كان نشوفها اجتماعيه وانسانيه اكثر معنا في الحارس نتاع في الامين نتاع المكتبه العموميه معنا كيفاش قدموا له كرسي متحرك واحد وكل شيء. نعم. معناها هذه كانت الفكره الاولى. وكما حكينا قبل هم كانت مساهمتهم في برشا مدارس ابتدائيه. غير ما نبقى نرجع للفكره، كانت بعد الفكره في معنا في التنسيق ان تكون معنا قافله طبيه، وان شاء الله تتعاون حتى سنة. فهمتني؟ نعم. القافله الطبيه يمكن هي اللي كانت معنا بعمل كبير ياسر، لان ساهمت في كشف. نعم. اولا على اكثر من 300 تلميذ. نعم. معناه من معتمديه دوزك وفي سي توفيق في مختلف المراحل الدراسيه، يعني تقريبا يعني سواء كانت في المدارس. والله المدرسه وقت العمل كان عمل كبير ياسر، معناه نشكر وقت وانت معنا معناه قدما مع دوز بصفه خاصه وقت كان دخل معناه عملوا عمل معناه على مستوى معناه التنسيق مع كامل المدارس الكل مع كامل المعاهد. ثم انت كما تعرف ثم ناس ما خدمتش حتى القايمه تاع التلامذه نتاعها، معناها ما هيش معناها الجمعيه ماشي الجمعيه ولا احنا كمتدخرين والا الشركه معناها المساهمه هي المقصره. ثم ناس تجي تحاول تعمل الخير وهم ما يحاولوش يعاونوا، وانت شاهد على ممكن نموذج ولا اثنين ولا ثلاثه. فهمتني؟ التغطيه نتاعها كانت كبيره، كانت اكثر من معناها اكثر من 100 نظاره معناها منتفعين. واللي والله واللي يفرح اكثر وقت يشوف معناها تلامذه ناقصين نظر ويقول سنة سابعة وتحلت لهم يعني الإشكال هذا، وتحلت لهم الإشكال ونجحوا معاونتهم يعني في دراستهم ويبعث ولا حاجة. تشوف مدى الفرحة متاع الناس هذوم، ماشي الناس كلها لا تنجم تعمل كشف طبي معناه عنه وتشري نظارة واحد وكل شيء. فهمتني؟ نعم. فكان أكثر من 100 منتفع. تشوف الجانب الإنساني والجانب اللي مثلا ثم زوج تلميذات ما نعرفش ما كانوش معناه كانوا هما يقروا ما عندهم نقص حاد في النظر. فهمتني؟ وصلت معالجاتهم ومن بعد واخذوا النظارات الحمد لله نجحوا معناه. فهمتني؟ طبعا هذه يعني ظاهرة تذكر فتشكر بصراحة، بادرة طيبة. والهدف ربما من تسليط الضوء، نحن اليوم في برنامج علمني الذي يبث على أمواج إذاعة نفزة وفهم هو أن ينسج على منوال هذه التجربة، لما لا بقية الشركات ربما المتاحة في الجهة، لما لا تنسج على منوال يعني كل الشركات الأخرى ايضا كل المؤسسات التربويه المديرين. سامحني، مديري المؤسسات ايضا يبادرون بالتواصل. مديري المؤسسات يبادروا. نعم. انا شفت والله نحب نشكر معنا بصفه خاصه معنا وقت اللي نشوف معنا معنا في لجنه معنا التربيه فاطمه اللي هي فاطمه بالطاهر اللي هي في بلديه دوز. فهمتني؟ نعم. معناها وقتها وقفت وعاونت والخيان الكل. فهمتني ولا؟ فنتمنى الناس الكل من موقعها انا عندها معناها صفه قانونيه انا تنجم تدخل مع شركات تنجم تدخل مع مؤسسات عالميه. راهو ما نحبش الواحد يشكر روحه، ما نعرف راني وقت قبل في الراليات لا حتى الشركات الوطنيه يعني حتى بعض المؤسسات المحليه يعني ليس فقط الشركات العالميه، يعني نريد ان نعمم هذه التجربه لتمس يعني كل المؤسسات المتاحه، بعض المؤسسات مختصه في التمر في التمور. صادق انت مدير مدرسه ومدير مؤسسه تعرف اللي تم ياسر راهو معناها من اولاد البلاد يعاونوا ويقدموا في اعانات ومساعدات. نعم. فهمتني؟ نعم. لكن تم حدود الامكانيات، لكن بالنسبه للشركات ولا المنظمات العالميه ولا اللي السياحيه معناها فيها جانب، تم شركات ومنظمات سياحيه فيها جانب طبي وانساني. فهمتني؟ نعم. وقت اللي انت توصل معرفة قنوات الاتصال معها وكل شيء، راك تنجم تفيد المؤسسه دي، تفيد راه المدرسه وتفيد الليسي وتفيد حتى البلديه وتفيد حتى المستشفى. راهو يعني معناها كان عندنا اتصال معنا مع المستشفى المحلي بيدوز معنا في الصيف ومدوه مكيفات، فهمتني ولا؟ وان شاء الله ما زالت معنا متواصله العمليه، معنا هناك تعاون معنا مع الاخيان يعني معنا مع المدير المستشفى معنا نتاع دوز وبين الشركه، ومعنا في ديسمبر معنا جات الشركه وعملت زياره ومعاينه كل شيء وبحضور الاخيان ومبين مسي معز عجيبي. معنا قاعدين نحاول نعاونوا واحد كل شيء، ماهيش مزيره ولا ديما نقول يعني بالنسبه لي يعني لا مزيه ولا فخر، اكيد هي تدخل في اطار الواجب. نعم سي توفيق، تدخل في اطار الواجب الوطني، يعني ريت كل الناس يسجون يكونون مثلك في هذا الإحساس وهذا الشعور الوطني الكبير. هذا هو ديما نذكر أن تسليط الضوء على هذه المسألة اليوم هو لما لا تعمم ربما مجهود الدولة في إطار صيانة المؤسسات التربوية، هو مجهود متواضع نظرا للوضع العام الذي نعرفه وتمر به المالية العمومية، وبالتالي أي مجهود جانبي موازي تقوم به جمعيات، تقوم به شركات، يقوم به أفراد، يعني هو لابد أن يكون يعني فعلا بادرة خير، لابد أن يقدم لتلاميذنا لأبنائنا وبناتنا، نفتح لهم مجال، فنخلو لهم فرصة، نعطوهم مجال يعني ظروف جيدة للعمل، كما كنت تتحدث على تجربة النظارات الطبية، وقع اكتشاف الكثير من اكثر من 300 تلميذ تقريبا عندهم عوز في النظر، عندهم قصور في النظر، بالتالي تحلت مشكلتهم. هذا مسألة ايجابية جدا، لان كما تعرف المناسبة اللي ذكرتني صادق وقت اللي عملنا اليوم هذاك، نشكر ياسر الاطار الطبي في دوز والممرضين وعمل الناس كل راي قامت معنا وعاونتنا وهي نجحت العمليه. نعم راه التبرع والاعانه ما تكونش حتى بالفلوس، راه تكون حتى بكلمه طيبه وتكون بالوقفه. والله في الاطار هذا ذكرت وقت المرحوم بالضبط الرحيم وقف معنا رحمه الله، كان حاضرا متطوعا، نتذكر معناها جاء خدم معنا ولو خيانة كل معنا نخاف نذكر ننسى أسامي. أما الممرضين كانوا نموذج، وكان إن الإطار الطبي اللي معناه الأطباء العيون اللي جو من تونس معناه اكتشفوا وفرحوا ياسر معناه بكروح معناه العطاء متاع الناس كل نيسا، وكان حتى عملت المعهد الناس كل وقتها ما نجحش، لأن الشركة نجحت لنجح بالإطار الموجود وباللفة متاع الخيانة كله وبالوقفة متاع الناس كل. هذا يخلينا نتمنى ان معنا برشا مؤسسات وبرشا ناس مسؤولين يمدوا ايديهم ويلزم يركزوا على الجانب هذا. الشركات راهي كل عندها جانب معناها نتاع مساهمات، لكن ان شاء الله الناس تستثمر في الجانب الانساني وفي الجانب معناها نتاع اولادنا، لان لازم يمشي في بلاصته سي توفيق. هاي انا راهو شيء يوجع القلب، فهمتني؟ هاي تشوف معناها الكلام معناها في الوضعيه نتاع القاعه في حد ذاتها، راهو ثم اموال قاعده تمشي معناها، لكن نقفوا وقفه صحيحه ونعطوا برنامج للناس اللي موجوده هذوما، راهو نجموا نستثمروا برشا حاجات غير مضيعه. بالضبط. اذا شكرا سي توفيق، صديق العزيز توفيق بن خليفه، صاحب شركة مطاعم كبرى بيدوز، أشكرك على كل ما تفضلت به. إن شاء الله في تعرضنا لهذه هذا الموضوع اليوم هو تثمين لما قمتم به من مجهودات إنسانية كبيرة، سواء أنتم أو الشركة التي ربما تمثلونها. أشكر كل العاملين، كل الذين ساهموا، الممرضين في مستشفى دوز، كل الإطار التربوي بمحد دوز، أعضاء جمعية قدماء محد دوز أيضا الذين معناها قاموا بإنجاح هذه التجربة. أشكرك وإلى اللقاء. كان هذا صديق توفيق بن خليفة يحدثنا عن تجربة تدخل مؤسسة معينة حتى لا نذكرها حتى لا نساهم ربما في عملية الإشهار أو الدعاية لها، ولكن دائما تبقى التجربة التي قامت بها في حق كل تلاميذ تقريبا بمختلف مراحلهم الدراسية في دوز كانت تجربة رائعة ورائدة، باعتبار أن يعني انتفع تقريبا أكثر من 300 تلميذ بنظارات طبية. وفي ذلك الأكيد أن عملية مساعدة كبيرة حتى نؤمن مسيرة دراسية ناجحة لكل أبنائنا وبناتنا، لأن هذا هو الهدف، هذا هو الهدف الأساسي، هو أن يجند كل الناس، كل الجمعيات، كل المنظمات تقريبا أن تتجند للنهوض بالمجال التربوي التعليمي، أن نوفر كل ظروف الملائمة لنجاح فرذات أكبادنا حتى نوفر لهم ما أمكن من إمكانيات ليكونوا يدرسون في ظروف حسنة وجيدة. حيدر، نخرج في النغم، استماع إلى نغم آخر ولنا عودة. I'm الإنسان دم أحمر دم أحمر أبكت طيور الفجر طيور الفجر في مونبارناس سال دم أحمر دم أحمر أبكت طيور الفجر طيور الفجر ودن خويا يا بويا يا بويا إنه عربي عربي ولونه أسمر شعالي قدني نحكي نحكي ونعيش وفي كل مرة يموت صبح جديد تغيب القمرة تغيب ويتأجل العيد شعالي قدني نحكي نحكي ونعيش وفي كل مرة يموت صبح جديد تغيب القمرة تغيب ويتأجل العيد شعالقتني نحكي نحكي ونعيد وش ورا الغربة يا بويا يا بويا ما تفقى وتحول جليد والعنف لباس قناع اللعبة كلنا يقتل شهيد وفي منبر مات خويا يا بويا يا بويا منبر ناس مات خويا يا بويا برصاص قناص عنصري يا بويا منبر ناس مات خويا يا بويا برصاص قناص عنصري يا بويا بلحق أمل تربى يا أمّا ورجعت صندوق إلى كتاب يما ورجعت صندوق نصك يما يما تلاي فلولاد وهم برنس ما تقول يا بويا يا بويا برنس ما تقول يا بويا برنس قناص عنصري يا بويا برنس ما تقول يا بويا برنس قناص عنصري يا بويا والحق أمر تربى من 11:30 حتى الماضي ساعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا من جديد، نتواصل معكم في برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة نفزاوة فيم. أقول تحية لكل من يتابعنا وأشكره على وفائه على الدائم للاستماع إلينا كما ذكرت عبر موجات إذاعة نبزاوة فم. أرحب بالصديق الضيف الأستاذ محمد طنيش وهو زميل مدير إعدادية الفارابي بقبلي. بيك الصادق. مرحبا بك اذا سي محمد. الله يعيشك الصادق ومرحبا بكل المستمعين لاذاعه نفزاوة. اهلا بك سي محمد. اليوم اخترنا موضوع وهو مدى تفاعل مختلف المؤسسات التربوية في مختلف المراحل الدراسية سواء كانت بدائية او اعدادية او ثانوية مع المحيط الخارجي، المحيط الاجتماعي والاقتصادي والمدني والثقافي. يعني ما هي الإمكانيات المتاحة أمام المؤسسات التربوية لتستفيد من هكذا علاقة مع هذا النسيج المكون من مختلف الجمعيات والمنظمات والشركات والمؤسسات لتستفيد سواء كانت في المجال التربوي العلمي أو في المجال ربما الطبي، في المجال تحسين البنية الأساسية، في مجال في كل مجالات التعاون تقريبا. إذا سي محمد نحطك في الإطار، إذا يعني كيف يمكن أن نتخيل يعني هذه العلاقة، يعني ما هي ربما إيجابيات هذه العلاقة على المؤسسات، ما هي مردوديتها الإيجابية على مختلف المؤسسات التربوية، كيف يمكن أن نصنع هذه العلاقات، أن نبني هذه العلاقات، ماذا على الإطارات الإشراف في مختلف المؤسسات، المديرين وغيرهم أن يفعلوا ربما حتى نقرب هذه المؤسسات من مختلف المؤسسات التربوية. شكرا صادق. تقريبا الموضوع المطروح اليوم هو موضوع مهم جدا، مصدر أهميته هو ما تمر به المؤسسة التربوية عموما من أزمات. نحن نعلم أن خاصة هو من قبل الثورة، ولكن بعد الثورة المؤسسة التربوية تمر بإشكاليات متعددة، منها الإشكاليات المادية من خلال نقص التمويل، باعتبار أن تقريبا ميزانية وزارة التربية اللي هي معناها في حد ذاتها ميزانية ضعيفة مقارنة بأهمية هذا المجال الحيوي والاستراتيجي في بناء سي محمد، وزادت ضعفت يعني زادت نقصت ربما. نعم. بالسابق. نعم، يعني هي الميزانية عموما ضعيفة، ولكن عندما ندرس إذا توزيع هذه الميزانية نجد أن 97% فقط 97% كاملة توجه نحو الأجور، وتبقى 3% إذن للتجهيزات والبناء كل الحاجيات المختلفة للمؤسسة التربوية، وهذا غير ممكن وغير معقول، وهذا ما أدى إلى مرور المؤسسات التربوية بأزمات مختلفة خاصة في البنية الأساسية تقريبا. إذن المؤسسات التربوية تعاني من ضعف هذه البنية الأساسية من خلال معناها إشكاليات متعددة، سواء في القاعات، في الجدران، في الأسوار. نعم، بعض المؤسسات ربما تشكو حتى وجود السور الخارجي الذي يحمي المؤسسة، حتى المجموعات الصحية رغم أهميتها ورغم المخاطر التي يمكن أن تنجر عن إهمالها، تقريبا في كثير من المؤسسات هي في وضعية صعبة جدا، إن لم تكن في وضعية غير مؤهلة لاستعمال الآدمي والاستعمال الإنساني. نعم. وبذلك فإن المؤسسة التربوية في الحقيقة من خلال هذه الأزمات التي تمر بها هي امتداد طبعا للأزمة العامة للمالية العمومية، إذن لابد من روافد أخرى داعمة. نعم. باعتبار أن مفهوم الدولة الراعية سي صادق اليوم إذن غير قادرة على أن توفي كل التزاماتها، ولذلك لابد من تدخل المجتمع المدني حتى تكون المؤسسة التربوية منفتحة على محيطها. وبذلك فإن انغلاق المؤسسة على نفسها سواء في هذا الجانب المادي أو في الجوانب الأخرى التي سنتحدث عنها سيؤدي بالضرورة إلى عدم تجاوز مرحلة الأزمة. لابد من وضعية تشاركية متعددة الجوانب متعددة الأبعاد لتحقيق انفتاح المؤسسة على محيطها، وأيضا المعالجة الشاملة للإشكاليات المختلفة. مثلا في في الجانب المادي، وأقصد هنا البنية الأساسية للمؤسسات التربوية كما تحدثنا في القاعات وفي المجموعات الصحية إلى آخره. ربما هنا سي محمد زملائنا في التعليم الابتدائي ربما الوضع عندهم ربما أعقد وأعمق. صحيح. الأزمة أعمق باعتبار أن لا تخصص ميزانيات كما هو الأمر بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بل ربما تعطى بعض المنح التي لا تفي بالحاجة. ربما المدارس الابتدائية تشكو أكثر، لذلك نجد المشاكل الكبرى سواء في البنية الأساسية أو في التجهيزات أو في مختلف الحاجيات، يعني نجدها ملحة أكثر ربما في مرحلة التعليم الابتدائي. هي الإشكالية قائمة في الثانوي وفي الابتدائي، ولكن ربما في الابتدائي تكون أعقد. لكن حتى بالنسبة إلى التعليم الثانوي تعلم أن الميزانية المخصصة نقص منها 20% من بالنسبة للسنوات السابقة، وفي مقابل ارتفاع الأسعار. نعم. فهمتني؟ الكلفة. أي ارتفاع الكلفة، وبذلك فإن المؤسسة التربوية أصبحت عاجزة عن الالتزام بواجباتها وحاجيات وقضاء ومعناها وحاجياتها تجاه التلميذ. نعم. وبذلك فإن المؤسسة التربوية في الحقيقة مدينة اليوم. مدينة، وأحيانا لا تستطيع أن توفي سنتها المالية كاملة حتى في الأشياء الأساسية كالأقلام والأوراق والوثائق إلى آخره. وبذلك فإن المؤسسة التربوية أصبحت اليوم في حالة عجز، والمجتمع المدني يمكن أن يكون داعما لهذه المؤسسات إذا اقتنعنا بأن التربية والتعليم هي المشروع الاستراتيجي للإقلاع الوطني أو لتحقيق الأهداف الحضارية الشاملة. التنموية الشاملة. كيف سي محمد كيف يمكن أن يكون المجتمع المدني ممثلا في مختلف الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية ربما المنتصبة هنا في قبلي بشكل عام، ربما بعض التجار الكبار، بعض الأفراد ربما الأثرياء، كيف يمكن أن تربط بهم الصلات ويستطيعون أن يقدموا ربما بعض التعاون، بعض سواء كان مادي أو معنوي، يعني يمكن يكون حتى في شكل ربما هبات في كتب أو وثائق أو في مسائل بيداغوجية وتنظيم دروس خصوصية للتلاميذ مثلا أو فيما يتعلق بالبنية الأساسية. نعم. هو بالنسبة للجمعيات في الحقيقة معناها الجمعيات موجودة بكثرة بعد الثورة. نحن نعلم أن بعد الثورة تقريبا المجتمع المدني هو مجتمع قوي من خلال ربما رغبة المواطن التونسي في المشاركة بعد أن كان مقصيا عن الفعل الاجتماعي. وبذلك فإن المجتمع المدني أصبح يمثل سلطة موازية. نعم. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن المجتمع المدني ماذا نعني؟ نعني تلك السلطة الموازية للسلطة سلطة الدولة. سلطة الدولة. نعم. وبالتالي فإن المجتمع المدني معناه يقوم على يعني في مقابل أساس المجتمع السياسي. نعم. إذن هنالك سلطتان متوازيتان أو لا نقول متضادتان بل متكاملتان. نعم. باي هنا لابد أن وتضاد معناها ربما تضامنهما هذا ما يعطي بشكل عام في مخرج عام هو الديمقراطية. بطبيعة الحال. يعني الديمقراطية هي المجتمع المدني يمارس شأنه المدني والاجتماعي والمجتمع السياسي يمارس ممثلا في الدولة يمارس سلطته السياسية وبهذا يتكاملان ويعطيان بشكل عام مخرج الديمقراطية. نعم, نعم. هي طبعا عندما نتحدث نحن نظريا عن المجتمع المدني يعني هي في مقابل المجتمع السياسي. نعم. يعني لو أننا عندنا مجتمع سياسي فقط دون مجتمع مدني هذا سيؤدي إلى مركزة السلطة. نعم. ولكن عندما تكون لدينا إذن يكون لدينا مجتمع مدني قوي هذا المجتمع المدني له طبعا دور رقابي, ولكن إضافة إلى الدور الرقابي في بعض الجمعيات المطالبة بهذا الجانب هنالك دور مدني ودور اجتماعي ودور ثقافي. ولذلك فإن هذه الجمعيات هي متعددة الأبعاد. هنالك جمعيات تنموية, هنالك جمعيات ثقافية, هنالك جمعيات مهتمة بالجانب التعليمي وهذا موجود عندنا حتى في قبلي. ولذلك فإن هذه الجمعيات تستطيع لو أرادت إذن أن تساهم في تحقيق هذا التكامل ما بين الدولة والمجتمع. أحيانا تعتبر غير مفعلة سي محمد يعني للأسف غير مفعلة لأن لدينا إشكالية في في في الوعي بمفهوم الدور الدولة. يعني عندما أحيانا وهذا نحن كربما معناها مسؤولين إداريين عندما نتخاطب مع بعض الجهات إذن في تحسين هذه البنية الأساسية قد تصدم بهذه الجملة أين الدولة؟ هذه مهمة الدولة. لو آمنا بأن الدولة هي الحاضنة التي تجمعنا ونحن نتكامل من خلال أدوار متناسقة لتحقيق هذه الأهداف العامة فإننا في هذه الحالة إذن يمكن أن يكون دورنا إيجابي. وبذلك القضية قضية منسوب الثقة ومنسوب الوعي. نعم. عندما نتحدث عن منسوب الثقة إذن هنالك تخوف من أن هذا المال الذي يعطى لا يذهب إلى مكانه. وبذلك فإذن غياب الثقة ينتج عنه تعطيل كثير من المشاريع. نعم. في التربية وفي غيرها. والأمر الثاني قضية الوعي, منسوب الوعي لدى المواطن عموما ما زال هنالك عدم إدراك بأهمية هذا المجتمع المدني كسلطة رافدة للسلطة الفعلية كما قلت وربما سلطة موازية أقول أنا هنا لتحقيق التكامل الضمني ما بين الأدوار. نعم. احنا في قبلية معناها فما بعض التجارب الناجحة ولكنها ما زالت محدودة. يعني مثلا في الجانب المادي هنالك بعض المؤسسات في قبلية حسب ما يصلنا من أخبار تدخلت بعض الجمعيات ربما في تهيئة الملاعب مثلا ملعب الشابي وقعت تهيئته من طرف إذن جمعية ربما معناها في معهد ابن منظور في بني معناها وقع تجهيز قاعة بالإعلامية من طرف أحد البنوك. نعم. بذلك هنالك هناك محاولات. يعني محاولات بالضبط ولكن تعتبر محتشمة بعض الشيء ومتواضعة جدا. لذلك ربما سي محمد تسليط الضوء اليوم على هذا الموضوع هو لتحفيز المعنيين بالأمر مختلف المؤسسات مختلف المكونات المجتمع المدني مختلف الأفراد أيضا هناك أفراد ربما لهم من الإمكانيات ما يسمح لهم على الأقل بإرجاع الـ الـ يعني أو معناها اعتراف بالجميل للمؤسسات التي درسوا بها مثلا أن يتدخلوا بشكل أو بآخر في البنية الأساسية في تجهيز بعض القاعات بالإعلامية أو غير ذلك. لذلك نريد أن نحفز أكثر، نريد أن لذلك أنا أستاذ صادق تحدثت عن قضية الثقة. مثلا نحن لدينا في فصل الخريف الزكاة التي يدفعها الفلاحون أو خاصة المالكون، معناه مالكون للأراضي الفلاحية. معناها لو كان لدينا معناها اعتقاد بأن هذا المجال يمكن أن يكون مدارا لتقديم هكذا أموال الزكاة، يمكن أن تستفيد المؤسسات التربوية بالضبط من هذا بالضبط، ويكون عندها يعني ربما فائدة معممة على اعتبار أنها لا ربما إذا تعطى لشخص يستفيد منها شخص واحد، لكن صحيح. عندما تعطى المؤسسة يستفيد منها مئات باعتبار أن هذه التلاميذ يعني تقريبا بالمئات وأجيال تلو الأجيال يعني يستفيد منها ويستفيد منها المجتمع ككل. نعم صدقة جارية بالنسبة إلى صاحبها لو قصدها. نعم. لذلك معنى الفائدة تكون مشتركة، من ناحية طورنا هذه البنية التحتية أو الأساسية للمعاهد، ومن ناحية أخرى هنالك إيمان بالتكافل الاجتماعي. لماذا؟ لأننا في الحقيقة معنا عندما نمر على هذه المؤسسات نجدها بالفعل معنا في حالة يرثى لها. معنا عندما نقول بأن معناها في قرية ما مدرسة ليس فيها سوء وفيها معناها والله أي سي محمد حتى بنظام التبرع. نعم يعني حتى مثل ما نتبرع لجامع مثلا بناء جامع أو نتبرع لفائدة مريض أو نتبرع يعني يمكن نتبرع أيضا إلى مؤسسة تربوية مثلا قضية وعي. نعم قضية وعي، لأن الجوامع في جهتنا وربما في تونس كلها أرى بأنها معناها أخذت حظها من التبرعات ومن التمويلات تقريبا. نعم. كل المساجد بينما وقع إهمال يعني جوانب أخرى ومزخرفة. نعم. وأحيانا تصل إلى درجة الجودة الرفاه. نعم. ولكن في مقابل هذا ليس هنالك اهتمام بهذا المجال التربوي، وكأن ليس لدينا قناعة أن تزكية العلم وربما دعم العلم هو أيضا يمكن أن يرتقي إلى مقام العبادة. نعم. نعم. وهذا نعم. في الحقيقة معنا لا نلتفت إليه حتى من هذه الزاوية الدينية. دينية. فضلا نعم. ذلك عفى الله عن هذه الزاوية، إذن الزاوية المدنية في حد ذاتها. معناها عندما نؤمن بأن التعليم هو مسلكنا الأساسي للرقي بمجتمعنا والإقلاع الحضاري والإقلاع إذن الوطني، إذن لابد أن نعطي لهذه المؤسسة التربوية القيمة اللازمة. بالضبط. لماذا؟ لأنني معناها أرى بأن مؤسسة تربوية ليست مهيئة هي تصبح مؤسسة ليست جاذبة. لماذا؟ لأننا نحن بطبيعنا كما يقال في الفلسفة الإنسان لا يطلب العيش ولكن يطلب حسن العيش. وعندما نقول بأن الإنسان منجذب إلى حسن العيش يعني لابد للتلميذ أن يجد مؤسسة جاذبة في شكلها بالضبط. في هيئتها في مكوناتها في مقوناتها يتوفر فيها الحد الأدنى الأقل من الظروف ولكن عندما تكون المؤسسة إذن تنتمي إلى العصور الماضية وهو في منزله معناها تقريبا يعيش في فضاء مرفه في فضاء مديني في فضاء لسو أدري نراقي. نعم. إذن هذه الفجوة الحضارية بالفعل ما بين البيت وبين المؤسسة. إذن المؤسسة هذا ينعكس على وعي التلميذ وعلى مردوده الدراسي أيضا. نعم الدراسي. نعم. إذن المفروض أن تكون المدرسة إذن هي القلعة، هي الأفق. نعم. هي الحلم. نعم. هي المجال الجمالي. نعم. الذي يفتح للتلميذ إذن أفاق الحلم وشاهية الدراسة. نعم. وإلى غير ذلك وهذا للأسف مفقود. نعم. لكن معناها التدخل الجمعياتي كيف ما نطمح له في الجانب المادي يستطيع أن يكون في جوانب أخرى. نعم. مثلا في الجانب الثقافي. نعم. نحن نعلم أن هنالك جمعيات ثقافية موجودة. نعم. في جهتنا. نعم. وبإمكانها أن تقوم بأنشطة ثقافية داخل المؤسسات. وهذه الأنشطة الثقافية مهمة جدا. أكيد. لماذا؟ لأنها إن شاء الله سيكون موضوعنا لحصة أخرى سي محمد أهمية النشاط الثقافي النشاط الثقافي في مختلف المؤسسات التربوية، ولعل تراجع المؤسسات الثقافية وتراجع المنسوب الثقافي في المؤسسات التربوية هو له انعكاسات سلبية على مردود التلاميذ وعلى مستواهم وعلى مستوى وعيهم وعلى مستوى عقليتهم وعلى تركيبتهم وعلى بنيتهم الثقافية بشكل عام. إذن سيستسمحك أخوي محمد في، وسيستسمح أيضا كل المستمعين في الخروج حيدر للاستماع إلى نغم ثم لنا عودة لنفس الموضوع. Oh, الوقوف بدون صلاة صلاة نهاري. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، دائما في الاستماع إلى برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة من على أمواج إذاعة نبزة وفام. أقول للجميع شكرا على وفائكم. إذن أجدد التحية إلى صديقي العزيز محمد طنيش المدير المدرسة الإعدادية الفرابي بقبلي الذي يحضر معي مباشرة في استوديو إذاعة نبزة وفام. أيضا سعيد بأن يتواصل معنا مباشرة عبر الهاتف الصديق أيضا فيصل بكوش، وهو مدير المدرسة الإعدادية العوينة بدوز، دائما في طار الحديث عن تفاعل المؤسسة التربوية مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمدني والثقافي. إذن كيف نفعل هذه العلاقة لتكون لها فائدة كبيرة على مختلف المؤسسات التربوية، سواء كانت في الشأن التربوي أو العلمي أو في مستوى البنية الأساسية. إذن سعيد بأن يتواصل معنا الأستاذ فيصل. صباح النور أستاذ فيصل ومرحبا بك. صباح النور سي صادق، وتحياتي لكافة مستمعي إذاعة نبزة. شكرا. أيضا يحضر معي زميلنا سي محمد طنيش، وهو مدير. تحياتي زاد سي محمد طنيش. هاي مدير هاو معك مباشرة سي فيصل. تحياتي سي فيصل الله يعيشك الله يخليك صباح الخير كل عزيز. سي فيصل كما ذكرت موضوعنا اليوم هو تفاعل المؤسسة التربوية مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمدني، كيف يمكن أن نفعل، كيف يمكن أن تكون علاقة إيجابية بين مختلف المؤسسات التربوية والنسيج الجمعياتي ومن مختلف المنظمات العاملة في كل الحقول سواء كانت المعرفية أو البيداغوجية أو الإنسانية وغيرها، أيضا مع مختلف المؤسسات المنتصبة في قبلي سواء كانت اقتصادية تعنى بالشارع التنموي إلى غير ذلك، أو الأفراد أيضا لأن هناك الكثير من الأفراد ربما الأثرياء الذين يمكن أن يمدوا يد العون على الأقل للمؤسسات التي درسوا فيها أو التي يدرس فيها أبنائهم. إذن سي فيصل ربما أنت ستتدخل معنا اليوم لتحدثنا عن تجربة رائدة وفريدة خاضتها عددية العوينة بدوز مع جمعية نخلة في هذا الإطار، إذن يمكن أن تحدثنا عن هكذا تجربة، تفضل. هي التجربة ممتازة جدا مع جمعية نخلة مشكورة أيضا قامت بمجهود كبير. نعم. يلي البداية الصادق كانت قبل سنتين، معناتها جمعية نخلة على أساس باش نقوم برئاسة الأشجار والنخيل إلى آخره، لكن صدمنا بحاجز المياه. أما قمنا بالغيرات وقتها أشجار ولكن ماتت الكل. رجعنا بعد سنتين بمشروع آخر بحثوا على التمويل متاعه، التمويل من سفارة ألمانيا الاتحادية، مشروع 2019. نعم. المشروع تمويل من سفارة ألمانيا، قيمة التمويل بالتحديد 69,000 دينار. باش يتمثل المشروع هذا عندنا مشكلة متاعت مياه، عندنا بئر سطحية بالمياه المتجددة تحت إشراف وزارة الفلاحة وتشتغل بالطاقة الشمسية، معناتها الري باش يكون بالطاقة الشمسية. نعم، يعني تم تركيز محطة خاصة بالطاقة الشمسية و إضافة لعملية الحفر البئر هذه. أيوة، وإضافة لعملية الحفر البئر. إضافة إلى ذلك تم غراسة أمس ولا أول أمس بالتحديد تم غراسة 40 شجرة، 40 نخلة. نعم. وعندنا في السابق تو حاليا اللي غرسناه معناتها نخيل 54 نخلة مع مجموعة من الأشجار، وما زال في يعني قرابة 100 معناها غرسة من النخيل. 100 يمكن. نعم. لنفوتوا 100. أيوة، هذا مشروع يعني. مشروع ضخم عند مردودية على المستوى البيئي، على المستوى المادي معناتها حاجة خارقة للعادة، وكل تو النخيل بتاعنا قاعد يشرب بالري قطرة قطرة بالطاقة الشمسية طبعا. يعني وأيضا حتى شبكة الري قطرة قطرة هي من طبعا من تمويل هذه الجمعية. نعم، حتى كاملة تمويل كامل منهم هم. سي محمد يمكن لك التدخل طبعا. والله حقيقة سي فيصل معناها مبادرة رائعة ياسر، لأن من ناحية تثبت انفتاح المؤسسة على محيطها، وأيضا تأكد أن المجتمع المحيط بهذه الإعدادية عنده الوعي بأن الاستثمار في التعليم هو أجود استثمار، لأنه هو استثمار من ناحية في التربية، في القيم، في المعرفة، وهذا باش ينعكس بعد تالي على إذن المستوى الاقتصادي والاجتماعي. أكيد. الأمر معناها الثاني أن معناها التلميذ ندربوه على الإيمان بأن معناها المدرسة هي الحاضنة المدنية والحاضنة الاجتماعية والحاضنة العلمية. معنى كيف يرى تلك النخلة معناها صغيرة من فسيلة بعد تالي باش تكبر وتولي تنتج فيما بعد، رانا احنا ربينا في قيم غير مرئية، أنها معناها الأرض هذه أرضك، بإمكانك أنك تعطيها، بإمكانك أنك معناها تستثمر فيها. وبذلك معناها مشكلتنا نحن سي فيصل الحقيقة معناها أستشعر هذا، أن مفهوم الانتماء لهذا الوطن ولهذه البلاد أصبح حقيقة مشروخا عند تلميذ اليوم، وبذلك معنا فإن هذه المشاريع إضافة للمردوديات الاقتصادية نجم نتحدث فيها، هنالك مردودية قيمية تربوية أي وتربوية. نعم رأوا حقيقة معناها لو كانني غرست نخلة بعد 5-6 سنوات سترد علي بمردود مادي، لكن صدقني غرست أيضا قيم ربما معناها يمكن أن تعيش مئات السنين. لماذا؟ لأن هذا الجيل سيستثمر هذه القيمة وسيغرسها في الأجيال القادمة، ونتمنى حقيقة تعميم هذه التجربة نظرا لإيجابياتها المتعددة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال النفسي والمجال التربوي والقيمي. مشكور سي محمد مشكور. سي فيصل، أهم قيمة كما تحدث عليها سي محمد هي قيمة الانتماء، أصبحت في وقتنا هذا تقريبا مفقودة. كان انتماء للمدرسة، كان انتماء للوطن، كان انتماء للأسرة إلى آخره. وإن شاء الله نحاول، هي في برنامجنا حتى مجموعة باش نتقسم مجموعة من النخيل، المجموعة هذه للقسم مثلا هاي تشريك التلاميذ أيضا، يعني يوقع تشريك التلاميذ أيضا في تعهد التلاميذ هم باش يقوموا بها، وبعد كل فترة نعمل يوم مفتوح حتى في طار نوادي حتى في طار نوادي سي فيصل في طار نوادي يعني حتى في إطار النوادي. وهنا نرجع لكلمة سي محمد، هو أننا إضافة أننا نزرع نخيل له مردودية مالية ربما بعد سنوات، هو أننا نزرع أيضا قيم ومثل راقية بالنسبة للنشأ وبالنسبة للتلاميذ الذين يزاولون التعليم في هكذا مؤسسة تربوية، وأيضا بربي باش نعطوا الناس حقهم. بالنسبة لجمعية نخلة أنا مذبي تذكر أسماء المشرفين عليها اللي قدموا يد العون وساهموا بشكل كبير، وكان لهم دور متميز في إنجاح هذا المشروع. سي فيصل بربي لو أمكن تذكرهم بالاسم حتى نرد الاعتبار لهم ونعطي الناس حقهم. طبعا هم المبادرين وهم أصحاب الفكرة هذه، سي رئيس الجمعية نخلة سي محمد عبد الدائم. نعم سي محمد عبد الدائم صديقنا سي محمد عبد الدائم، سي علي مومن، سي محمد القصير، ومجموعة بصراحة طيبة جدا، يعطيهم الصحة وقاعدين يقوموا بخدمة كبيرة ياسر لصالح الجهة. يعطيهم الصحة، وإن شاء الله يستمع إلينا الكثير من الجمعيات على مستوى قبلي ككل في كل معتمدياتها في كل مناطقها في كل مدارسها الابتدائية في كل معاهدها مدارسها الإعدادية، لما لا ننسج على منوال هذه التجربة الناجحة يعني أيضا الأفراد يمكن أن يتبنوا هذه التجربة، حتى ما تكونش ربما في ضخامة هذه التجربة على مستوى مالي، حتى تكون أقل ولكن تعطي أكلها وتعطي نتيجة إيجابية. سي فيصل البكوش زميلنا وصديقنا العزيز مدير المدرسة الإعدادية العوينة بيدوز، شكرا على ما قمت به، أعطيتنا فكرة على تجربة رائعة ورائدة إن شاء الله تعمم على كل ولاية قبلي على كل معتمدياتها وعلى كل مناطقها على كل مؤسساتها التربوية، لأنها فعلا تجربة ناجحة. هذه التجربة في تفاعل مؤسسة تربوية مع محيطها الاجتماعي، مع جمعية، مع منظمة، مع مؤسسة. إن شاء الله مبروك عليكم، رب يوفقكم، وإلى الأمام. شكرا جزيلا شكراً. وإلى اللقاء. شكرا سي صادق. شكرا سي فيصل. طبعا سي محمد يعني شفت هذا مثال ناجح. هاي مثال ناجح، هو مثال ناجح ومثال معناها فيه معنى الريادة، لأن حقيقة معناها الأفكار كثيرة ما تكون موجودة وأفكار جميلة وبراقة، لكن إشكالية أين الصادق في ترجمتها وفي تنفيذها. نحن معناها في الحقيقة نعيش إشكالية في تحقيق الأفكار وفي إجرائيتها وفي تحويلها إلى واقع ملموس. لماذا عجبتني الفكرة هذه؟ لأنها فيها كثير من الأبعاد، لأن احنا معنا كناس ميدانيين نعيش إشكالية إضافة لإشكالية الانتماء، هي إشكالية العلاقة بين التلميذ والمؤسسة التربوية. نعم. مثلا عندما الناس نشوفه في مؤسساتنا التلميذ أحيانا يمارس العنف على المؤسسة، عندما نقول يمارس العنف على المؤسسة يعني يكسر تجهيزات المؤسسة. هذا ماذا يعني؟ يتلف يعني. نعم يتلف. نعم. هذا يعني أنه يعتبر أن تلك المؤسسة مؤسسة عدوة. نعم. لا ينتمي إليها. هي ليست مؤسسته التي تحضنه وتعطيه معناها. بالعكس يعاملها بشيء من العدوانية. نعم. وبذلك فإن مثل هذه المشاريع تعيد المدرسة للتلميذ، يستشعر التلميذ أن تلك المؤسسة هي بيته الكبير. نعم. هي نعم. الحضن الأساسي الذي يحضنه، لذلك يسعى للمحافظة. نعم. عليها، يحافظ عليها ويعيد الإبداع داخلها. نعم. لذلك معناها حقيقة معناها المشروع نتمنى يتعمم، لأن فيه كثير من الإيجابيات وإضافة للمردودية الاقتصادية المنتظرة. هنالك كما قلنا مردودية أخلاقية وقيمية مهمة جدا لهذه المشاريع. نعم أستاذ محمد، نحن في آخر الحلقة تقريبا، ما هي التوصيات، ما هو النداء ربما الذي نتوجه به إلى مختلف سواء زملائنا المشرفين على مؤسسات تربوية، المديرين أو سلطة الإشراف، أيضا سيد المندوب ومن معه في الإشراف الإداري على مستوى المندوبية، أيضا المعنيين، المؤسسات، مختلف المؤسسات التربوية، المؤسسات المجتمع المدني، منظمات وجمعيات ومؤسسات اقتصادية، يعني ماذا يمكن نقول لهم، كيف يمكن، ما هو المحتوى الذي يمكن نتوجه به لهم لندفعهم أكثر لتفعيل ربط علاقات متينة وعلاقات مثمرة وعلاقات فيها فائدة كبيرة لمختلف المؤسسات التربوية؟ أنا أعتقد أن المؤسسة التربوية عليها أن تنفتح على محيطها. لابد من إيجاد شراكة ما بين المؤسسات التربوية وبين المجتمع المدني، وربما الحصة ما كفتناش باش نشوفوا إمكانيات التدخل. رأي إمكانيات التدخل متعددة في الجانب الاقتصادي والمادي اللي حكينا فيه، هنالك أيضا الجانب البيداغوجي. بإمكان معناها كثير من الجمعيات خاصة الثقافية منها أنها تدعم المؤسسات التربوية بيداغوجيا، سواء من خلال دعم المكتبات الفقيرة تقريبا من الكتب أو التي فيها كتب تقريبا متقادمة وتجاوزها الزمن، أو من خلال ربما توفير محاضرات بالضبط لتلاميذ البكالوريا. نعم. من خلال مش عارف يعني للأسف استدعاء أخويا محمد، للأسف يعني لاحظنا يعني شبه فتور، شبه برود يعني في مستوى المحاضرات. يعني أنا أذكر أن في جيلنا نحن كانت يعني المعهد أو المؤسسة المدرسة الإعدادية كانت شعلة. صحيح. كانت فيها حراك ثقافي كبير، حراك علمي، محاضرات يعني موجهة للتلاميذ. اليوم للأسف لا نجد هكذا أنشطة. هذه الأنشطة ناقصة، ولكن هنالك أمر آخر تعاني منه المؤسسات التربوية، هي الأزمات النفسية والاجتماعية التي يمر بها التلاميذ. أنا معناها أدعو المجتمع المدني أن ينفتح على المؤسسة في هذا الجانب. هنالك مثلا علم وقع الاهتمام به هذه الأيام هو التنمية البشرية. إذن أنا أتمنى بالفعل أن نقدم للتلاميذ اليوم بعض الدروس الموجهة للتنمية البشرية لإقناع أو دفع هؤلاء التلاميذ للإيمان بقدراتهم، اكتشاف ذواتهم، للإيمان بأنك قادر أن تكون في صورة معينة لو اكتشفت الطاقات الخفية المخزنة في داخلك والتي لم تستطع بعد أن تدركها، لأنك توجهت إلى أشياء ربما سطحية أو بديلة، أو ربما لم تعد المصالحة مع من، مع نفسك. هنالك مثلا يعني في إطار الجوانب النفسية، بربي هنيسي محمد نحب نباركوا الحملة الوطنية اللي معناها يقومون بزيارات تحت إشراف وزارة التربية عدد من المختصين النفسيين. صحيح. يقومون بزيارات، بالأمس مثلا زاروا عدد من المؤسسات وقاموا فيها بدروس بتواصل مع تلاميذ بكالوريا وغير بكالوريا سنوات التاسعة، سنوات الأولى، يعني كل تقريبا المستويات التعليمية، وكانت تقريبا ناجحة باعتبار أن هؤلاء هم مختصين نفسيين واجتماعيين يتعاملون مع التلاميذ ويعطونهم فكرة عن طرق المطالعة، طرق المراجعة إلى غير ذلك، يعني كما كنت أتحدث يعني في إطار التنمية البشرية. نعم. وأيضا لا ننسى الجمعيات الصحية، نحن لدينا تلاميذ في هذه المرحلة الذي يعانون من أمراض احيانا لا يكتشفونها مثل السكري والدم الى اخره او نقص النظر او نقص السمع. نعم، لو ان معناها تصير حملات صحيه لربما معناها وقائيه وكشفيه اكتشافيه. نعم. يعني نكتشف عن هذه الامراض. نعم. بشكل مبكر. نعم. معناها عندما نتحدث مثلا نحن عندنا فتيات ربما يخجلن من ربما من الحديث عن بعض المخاطر. ولهذا معناها نتمنى ان يصير حملات في هذا الاتجاه من قبل مختصين. نعم، يعني مختصين. الهلال الاحمر ايضا، الهلال الاحمر انا لاحظته في معهد ابن سينا قبل سنتين قام بنشاط مع التلاميذ، وكان ذلك نشاط مهم. يعني دعم الجانب التكافلي في التلميذ، هذا التلميذ يتعلم بعض الاصول، بعض الحلول الاستعجالية مثلا في الحوادث إلى آخره. نعم. أيضا تجميع ربما ما يزيد عن حاجة التلميذ لتصريفه للمحتاجين. هذا كله كان مهما، ويمكن ربما توسيعه حتى ننمي في التلميذ هذه القيم التي تحدثنا عنها، قيم التكافل، قيم التعاون، قيم التحابب. لأن تلميذنا اليوم للأسف الشديد دائما نتعامل معه في الغالب بواسطة الحلول الزجرية. والجانب الزجري هذا لم يعد منتجا صادق. نعم. لابد من الحلول الوقائية والحلول التربوية والحلول التثقيفية والثقافية. إذن المقاربة الشاملة التي أؤمن بها لا يمكن أن تحققها، والحلول القبلية يعني قبل وقوع الكارثة، يعني نستبق الحلول اللي التربوية والبيداغوجية. نعم. الطبيعة تأبى الفراغ. التلميذ عندما لا يجد بدائل حقيقية فإن يضطر إلى الخروج. نعم، يملأها بأشياء سالبة. نعم. ولذلك فإن المجتمع المدني هنا لديه دور مهم جدا في إحياء هذه الأشياء أو دعمها أو تكثيفها أو على الأقل معاضدة المجهود الذي تقوم به المؤسسة. أيضا لا ننسى أن التلميذ عندما يأتيه كان ربما من خارج المؤسسة يتفاعل معه أكثر ويكون فاعل، لأن مثلا المقاربة النفسية التي تحدثت عنها ربما يقوم بها القيم أحيانا. ولكن التلميذ إذا عندما تأتيه هذه المقاربة من طرف خارجي يكون لها صدى مهم جدا. نعم. لماذا؟ لأنه أمام تجربة جديدة، أمام رأي مخالف. نعم. أمام انفتاح على فضاء لم يكن هذا يعاده. نعم، يعاده. وبذلك إذا لابد من كسر الجمود. بالضبط. نحن مشكلتنا صادق مؤسستنا التربوية تعيش الجمود والتكلس والثبات. والإنسان بطبعه حركي، يوم بالتجديد، يوم بالتغيير، يوم بالابتعاث، ابتعاث العالم الذي يحيط به وابتعاث ذاته داخل ذلك العالم. وبذلك فإن التلميذ اليوم هو رفض هذه الجدران المغلقة. لا نريد لمدرستنا أن تتحول إلى سجن كبير، وهي للأسف بقواعدها الثابتة والصارمة في الحقيقة هي تعاني من أو صنعت لنا تلميذا يستشعر بأنه في عالم مغلق أشبه ما يكون بالسجن الكبير الذي يجب أن نفتحه بواسطة هذه الأنشطة وبهذه الفضاءات وبهذه التجارب. نعم، فيما أعتقد. نعم نعم سي محمد حيدر، بقي النغم الأخير إذن في حصة اليوم ثم لنا عودة. Thank you. هكذا وصلنا إلى موفى ونهاية حلقة اليوم من برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة نبزة وفم. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صديقي الأستاذ محمد طنيش الذي حضر معي مباشرة هنا في الاستوديو وتحدثنا معا حول العلاقة الممكنة بين مختلف المؤسسات التربوية والنسيج الجمعياتي ومختلف المؤسسات الاقتصادية خارج المؤسسة. كيف يمكن أن تكون هذه العلاقة فيها فائدة كبيرة سواء كانت في الاستعانة في مجال البنية الأساسية، تحسين البنية الأساسية، أو في تجهيز بعض المؤسسات، أو كذلك في الشأن التربوي والبيداغوجي. أيضا أشكر صديقي فيصل بكوش وهو مدير المدرسة الإعدادية بالعوينة عفوا، الذي حدثنا عن تجربة رائدة خاضتها الإعدادية مع جمعية نخلة لتركيز مشروع من النخيل إضافة لحفر بئر وأيضا تركيز محطة للطاقة الشمسية. أيضا كان لنا لقاء عبر الهاتف في بداية الحلقة مع السيد توفيق بن خليفة ليحدثنا أيضا عن تدخل شركة بترولية في مجال الخيري في مجال تمكين أكثر من 300 تلميذ تقريبا بنظارات طبية. إذا أخذنا هذه النماذج للتأكيد على أهمية هذا التفاعل والتعاون بين المؤسسات التربوية ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمدني. أيضا أود أن أشكر صديقي حيدر الذي رافقني تقنيا إضافة لعلي الدرمولي الذي كان معه في المرافقة التقنية طيلة البرنامج. أيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تابعنا من أي موقع كان وفي أي مكان. أقول للجميع شكرا على وفائكم، وها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.